الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ماذا لدرسنا الماضي؟ نعم، مفاتح كمال لدرسنا الماضي، وهو دخول هلال رمضان وخروجه. قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لم يقصد أهل المدينة فقط، وإنما قصد عموم المسلمين. وبناء على ذلك، فإذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر في سائر الأقطار أن يعتمدها، لأنها دولة إسلامية محكمة للشريعة، فيعمل بإثباتها عملا بعموم الأحاديث وإطلاقها. المطالع لا شك في اختلافها في نفسها، أما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء. والذي يظهر لي، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر، وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وإفطارا وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في أي بلد ما. وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع، فالظاهر أنه لا يقع بأكثر من يوم، ولا يجوز للمسلم أن يصوم أقل من 29 يوما، لأن الشهر في الشرع المطهر لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. وإذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم أو لم نقل به، فالظاهر أن الحكم في رمضان والأضحى سواء، لا فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: هناك مسألة هامة واقعية، وهي ما إذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا، ولم يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء، ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز، فماذا يفعله من في السودان من المسلمين؟ هل يتابع حكومته أو يعتمد ما ثبت في الحجاز؟ هذه مسألة عظيمة، وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البلاد المجاورة، وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء، وإلى حين التاريخ لم يطمئن القلب للحكم فيها. وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه. هذا كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، ما يدل على حرصه ووقوفه عن القول إلا بعلم ودليل رحمه الله. فكيف من يتسرع ويفتي ويقول في الدين بلا علم واضح ودليل صريح؟ وكان هذا الجواب، ثم قال رحمه الله: وكان هذا الجواب عام 1383 هجريا، يعني ما يقارب 49 سنة. هذا الكلام في عام 1383 هجري، عندما كان سماحته رحمه الله نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ثم صدر عنه رحمه الله جواب بعد ذلك من ضمن برنامج نور على الدرب، قال فيه في المسألة نفسها: الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب. وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا أنه لكل أهل بلد رؤيتهم. إذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أن يتبعوا السعودية فلا بأس، وإن صاموا رؤيتهم فلا بأس. أي نعم. إيه، حسب الرؤية.